بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. هذه الكلمة لا أدري ما الذي صعبها على المسلمين وعلى العرب، كلمة التاريخ، حصة التاريخ ربما لا تروق لكثير من التلامذة أو الطلاب، رغم أنها هي حياة الناس وقصصهم ويعني تفاصيل ينبغي أن يتتبعها جيل وراء جيل. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، القرآن يتكلم عن قصص الأولين والأحداث التي ينبني عليها التاريخ البشري وسلوك الناس وإيمانهم أو جحودهم وما إلى ذلك. أهمية التاريخ وكيف نقرأ التاريخ وكيف نتعامل مع التاريخ وكيف يكون التاريخ مادة سهلة واجب علينا أن نتدارسها وأن نتخذ منها العبرة والفائدة التي تضيء لنا مسارنا في الحياة. حول هذه المعاني دعونا ندندن مع أحد علماء التاريخ المتخصصين، أستاذ الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب. ودعوني أذكر حضراتكم، كان له برنامج كنت أشاهده باستمتاع شديد اسمه المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض في شهر رمضان الفائت، أسأل الله أن يتقبله منه. وقد أهداني قبل بداية الحلقة أحد أهم كتبه ومؤلفاته، أحداث الفتن السياسية في عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية، ضيفي العزيز دكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب. اهلا وسهلا محمد. اهلا استاذ مصطفى، ربنا يبارك في حضرتك، بنشرف دايما بقناه الندى، والنهارده يعني بنزداد شرفا بوجودنا مع استاذنا الاستاذ مصطفى، ربنا الله يبارك في حضرتك. انا بشكر فريق الاعداد لانه هيئ لي ان انا اجلس امام احد علماء التاريخ. شرف لينا استاذ مصطفى الحقيقه، بلا مجامله، استمتعت ببرنامجك المدينه المنوره، رؤيه تاريخيه جميله، كلام لا يقوله الا اهل التخصص، ربنا يبارك، فناخذ المعلومه موثقه مرتبه مؤرخه، فأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. دكتور، لما بنقول أهمية دراسة التاريخ في حياة الأفراد والمجتمعات، خلينا نحلل هذا العنصر أو هذه الصيغة من السؤال. أهمية التاريخ بشكل عام، ثم للأفراد، ثم للمجتمعات والأمم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا بداية لازم نعرف يعني ايه تاريخ، ايه معنى كلمة التاريخ. يعني التاريخ رواية يكتبها البشر، كلام سلس جدا اهو، حضرتك كنت في المقدمة عايزين نخلي التاريخ مادة سلسة يعني. صحيح. التاريخ عبارة عن رواية يكتبها البشر، يعني تجارب تاريخية. الإنسان محور حركة التاريخ، لأن موضوع التاريخ بيبنى على الإنسان والزمن فقط. يعني هو صانع التاريخ؟ هو صانع التاريخ، هو كاتب التاريخ. التاريخ في الغالب، سلوك البشر في الغالب أحداث وسلوك وأحوال. المحور الأساسي هو الإنسان. ولذلك نقول أن المرتكز الأساسي في عملية التاريخ ودوران حركة التاريخ هو الإنسان، ثم هو الرصيد الثقافي والمنتج الحضاري للأمم. ولذلك كل أمة لابد أن يكون لها تاريخ وأن تحافظ على تاريخها. هو ده حضرتك لما بتقدم في وظيفة بتحتاج سي في. احنا عندنا بقى بالنسبة للأمة عندنا السي في بتاعنا هو التاريخ. لما اجي اقارن نفسي بالأمم السابقة والأمم المختلفة حتى في العصور الحديثة، انا بتكلم عن تاريخي، تاريخي كمسلم، تاريخي الإسلامي. ولذلك المفهوم العام للتاريخ لابد أن ينحصر في هذه المعاني، إن إحنا رصدنا الثقافي والحضاري، ده التاريخ الخاص بينا كأمة مسلمة. طيب، سواء كان هذا التاريخ مشرف أو منتج مليء بالأحداث السلبية يعني لا يوجد تخفيفا يعني لا يوجد أمة من الأمم يعني صار تاريخها على منوال واحد، ده مش موجود في العالم يعني في كل مد الأمم وجزر السابقة. ابن يعني خلدون ليه كلام جميل جدا أستاذ مصطفى، إن هو بيقول إن الأمم لها أعمار وأحوال كالإنسان. يعني أي أمة بتولد، أي دولة بتولد وبعدين بتبقى فتية وتكبر وبعدين بتزدهر جدا، اللي هي مرحلة الشباب عند الإنسان، وبعدين بيجي لها حالة ضعف اللي هي بقى الكهولة شيخوخة والشيخوخة عند الإنسان، وبعدين الأمة في الآخر بتزول وتسقط والإنسان بيموت. طبعا وراء هذا عوامل كثير، أكيد عوامل النهوض والانكسار والانحسار والشيخوخة يعني. وهذا نتعلمه من دراسة التاريخ. يعني احنا إن شاء الله لما نتكلم عن فوائد التاريخ بالنسبة للمجتمعات وللأمم هنعرف ان يعني كيف تبنى الامم وكيف تقام يعني الدول، والا الانسان بلا تاريخ لا يدري كيف يسير ولا يعلم كيف يسير ولا يعلم كيف يبني ولا كيف يتقدم ولماذا تاخر ولماذا انهزم. وحضرتك اشرت في المقدمه ان القران اشار الى التاريخ، واحنا بنقول ان ثلث القران الكريم تاريخ لا أنا تقريبا. عايز أحدد المنطلق، الكلام اللي حضرتك قلته أهمية التاريخ بالنسبة للأمم والشعوب بشكل عام وكذلك الأفراد معروفة، لكن أنا كمسلم هل لي ميزة أم أشترك في مع الناس؟ يعني لي منطلقات في اهتمامي بالتاريخ، في ورائي دعوة تدعوني إلى البحث والتقصي والتنقيب والتحقيق في أحداث الأمم السابقة، ثم ماذا يفيدني من هذا علاقة القرآن بالتاريخ؟ احتل التاريخ مكانة كبيرة لدى المسلمين عامة، لأن ده توجيه قرآني أصلي، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة. وعشان كده أنا قلت لحضرتك إن 30% من القرآن عبارة عن تاريخ أحوال الأمم والملوك والأنبياء، ده تاريخ. مش لازم بقى كلمة تاريخ في القرآن، مش لازم كلمة إنما هي تاريخ، القصص، احنا قصص مليء بالأحداث وهي التاريخ. أحسنت أحسنت، يعني 30% من القرآن قصص، قصص تاريخية بالنسبة لنا، ده تاريخ قديم نحن لم نره، تاريخ الأمم والأحوال السابقة ده بالنسبة لنا تاريخ، يعني لما شاف المصطلح يعني. لكن بنقول إن القصص التاريخية في القرآن الكريم قصص الأنبياء، قصص الدول، قصص الملوك، قصص الكفار، قصص الأحوال العامة للأنبياء، دي قصص تجارب تاريخية أرشد الله تعالى إلى أن نتعلم هذه القصص. طب لكن ليه؟ هناك فاصل دكتور، لأن عشان بس نفرق للمتابع معنا الحوار من أول، حوار في غاية الأهمية الحقيقة. حضرتك قلت إن التاريخ رصد لأحداث حدثت من البشر، منتج بشري، لكن الأحداث التي تكلم عنها القرآن هي تحتمل شيء واحد وهو الصدق، ما كان حديثا يفترى. أحسنت. إنما التاريخ الذي يكتبه البشر ربما يكون فيه تزوير، ودي مسألة عشان نفرق. ولذلك أنا سمعت أحد العلماء يقول فرق بين كلمة قصص وقصص، قصص هي الحق، إنما القصص فيها من الخيال وفيها من الإبداع والتأليف وما إلى ذلك. أحسنت. لكن إحنا لما اتكلمنا عن القرآن بنتكلم إن القرآن أشار إلى أهمية هذا المعنى لأنه احتوى على هذه القصص اللي إحنا هنقولها قصص تاريخية برضه يعني، لكن هي تاريخ بالنسبة لنا تاريخ قديم. لما نتكلم عن بقى يعني أحوال التاريخ مع الأمم أو إحنا كمجتمع، إحنا كمجتمع هنستفاد إيه لما إحنا نقرأ التاريخ؟ سواء التاريخ القديم او تاريخنا احنا كمسلمين. يعني احنا فكرنا احنا 1446، فاحنا عندنا 1446 سنه كلهم تجارب بشريه للمسلمين وجميع الدول التي قامت في العصور الاسلاميه، تاريخ الهجري يعني، تاريخ الهجري. فاحنا عندنا 1446 سنه بخلاف كمان 13 سنه بتوع مكه المكرمه، فبنتكلم احنا في عدد هائل من التجارب البشريه التي قام بها المسلمون. هناك تجارب استفاد منها المسلمون، وهناك تجارب نجح فيها المسلمون، وتجارب فشل فيها المسلمون. ولذلك لما نطلع على التاريخ الإسلامي منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام مرورا بقى بالدول التي قامت، لو اتكلمنا عن الدول الأم الكبيرة يعني دولة الخلافة الرشيدة، الدولة الأموية، دولة الخلافة العباسية، دولة المسلمين في الأندلس، الدول التي قامت في المشرق الإسلامي، هنلاقي ان احنا هنتعلم الاطلاع على احوال السابقين بيوسع الافاق الفكريه للانسان. يعني ازاي ايه؟ كيف؟ كيف؟ التاريخ مش قصص بتحكى، مش مجموعه من الروايات والحكايات. الروايه ممكن تبقى مؤلفه، لكن القصه التاريخيه أحداث. القصص دي احداث وقعت بالفعل. احنا عايزين نبرز مثلا قدوات صالحه، هجيب قدوات صالحه منين؟ يعني احنا حاليا احنا بنعاني في العصر اللي احنا يعني نحياه ان بيتم القضاء على القدوات الاسلاميه. اي قدوه بتلاقي في حد بيطعم فيها. طب احنا عايزين نبرز القدوه الصالحه. انا هفتش في التاريخ لاتي الى المسلمين بقدوه يتعلق بها الشباب. يعني احنا مثلا لما نتكلم عن حتى القدوات، يعني طليعة القدوات في تاريخنا اللي هم الصحابة لم يسلموا من الطعن، احسن، يعني احنا جابوا الموضوع من أساسه كمان يعني. بالبدايه خالص يعني هتتكلم عن ابي هريره، طعنوا في ابي هريره وقال لك 5000 حديث دول كانهم مجوش بتوع ابو هريره. هتتكلم عن سيدنا معاويه، طبعا حدث ولا حرج، يعني ناله النصيب الاوفر من التشويه والسب. وده اسمح لي لو كلامي صح، ده يعتبر اهتمام مكائدي من أعداء الإسلام، سواء أجانب أو عرب، علمانيين، تنويريين، ظلامي، أيا كان، ده اهتمام بالتاريخ بس من الباب الخلفي، مش كده؟ أحسنت، هو حركات عدائية، عدائية. حركات عدائية. أقصد ده يؤكد لنا ويدعونا أكثر للعودة إلى التاريخ للدفاع عنه ومعرفة حقائقه. بخلاف ان احنا عندنا قدوات غير مشهوره وغير معروفه، وهي قدوات التاريخ اتكلم عنها كتير جدا. يعني احنا مثلا دايما بيتكلموا عن دور المراه في الاسلام، كتير جدا اسلاميين وغير اسلاميين بيتكلموا عن دور المراه في الاسلام. احنا تقريبا كلنا سواء في المدارس او في غير المدارس درسنا غزوه احد، وتقريبا كل المسلمين عارفين مشكلة الجبل والرماة واللي حصل وكذا وكذا وكذا. هل كل احنا تصور عند الجبل لما بنروح عمره وحج. ايوه احسن، هل احنا استخلصنا شيء عن دور المرأة في الاسلام من غزوة احد؟ احنا عندنا نموذج مشرف، نموذج مشرف للمرأة في غزوة احد، نسيبة بنت كعب الأنصارية اللي هي معروفة بأم عمارة رضي الله عنها. أنا عايز أعرف كم واحد من المسلمين اطلع على تاريخ هذه الصحابية الجميلة، نسيبة بنت عمارة الأنصارية. كانت خرجت مع الجيش لتداوي الجرحى وتسقي الظمأ، ولما حصلت الإشكالية ويعني قصة قلبت الرماة الكفة تحولت إلى مقاتلة ومسكت السيف، طبعا كان بصحبة زوجها وولديها، وطعنت وجرحت 13 جرحا في أرض المعركة. وكانت نسيبة رضي الله عنها من القلائل حول رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحرق ساعة مرت على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. ولك أن تتخيل أستاذ مصطفى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأراها تقاتل دوني. الله أكبر. وهي امرأة موضوع عنها الجهاد أصلا. أصلا، لكن لما لقت النبي في موقف حرج كانت بتدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى النبي ما فعلت نسيبة في أرض المعركة وما فعل أبناؤها دعت وقالت: يا رسول الله ادعو الله أن نكون من رفقائك في الجنة في أرض المعركة والمعركة شغالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. لأن هو شاف أن نسيبة عملته ده، هو قال عليه الصلاة والسلام: لمقام نسيبة اليوم أفضل من مقام فلان وفلان. اللي نسيبة عملته النهاردة كتير من الرجال ما قدروش يعملوه. ده نموذج مصغر جدا، أنا بتكلم عن نقطة بحر. يعني ليس فقط بعض الصحابة أو يعني من رفقاء النبي في الجنة، لكن أيضا بعض الصحابيات ومنهم على رأسهم نصيب. أحسن، لو أحببنا يعني نحصي تاريخيا. أحسن. يعني حضرتك عامل لنا فلما أتكلم بقى عن هخاطب المرأة وعايز أجيب قدوة للفتيات، هفتش في صفحات التاريخ الإسلامي هطلع قدوة للفتيات. لأن إحنا عندنا للأسف عندنا إشكالية في القدوات، بيتم القضاء على جميع القدوات المشهورة. حتى لما تتكلم عن مثلا المغرب الإسلامي وفتوحات المغرب الإسلامي، تقول لأي حد مين فاتح المغرب الإسلامي، بلاد المغرب، كل من حين كل الناس تقريبا هتقول اسم واحد فقط، عقبة بن نافع. طب هو عقبة لوحده اللي فتح بلاد المغرب؟ فين بقيه المجاهدين القاده اللي كانوا موجودين؟ فين حسان بن النعمان؟ فين زهير البلوي؟ الناس دي قاده فاتحين، التاريخ اتكلم عنهم في صفحات مطوله، نشروا الاسلام وعبدوا الناس لله تبارك وتعالى. دي شخصيات للاسف مهضوم حقها في المجتمع المسلم. فابراز القدوات لما نتكلم بقى عن الحكام، احنا هنجيب بقى مقتطفات بقى من كل بستان، نتكلم عن الحكام، هطلع هارون الرشيد مثلا. الدراما عملت ايه في هارون الرشيد؟ شوهته. هذا الرجل كان يعني يغزو عاما ويحج عاما، والكلام بقى اللي كان بيقال عنه ان هو بقى يعني حياته كلها شرب خمر وجواري ونساء وكذا، كلام باطل ما حصلش تاريخيا ما حصلش. واحنا لنا بفضل الله برنامج عن هارون الرشيد 30 حلقه، فندنا جميع الشبهات التي تثار حول هارون الرشيد. فانا بقول ان من اهم ما يتميز به المسلمون الان ان انت لما تفتش في صفحات التاريخ هتطلع قدوات. انت محتاج ان انت تخلي ابناء الامه النهارده سواء من الشباب او من الفتيات يقدروا فعلا يكون عندهم قدوه يتعلقوا بيها، بدل ما احنا شايفين القدوات اللي موجودون على الموجودين على السطح والساحه قدوات للاسف هابطه، وبيطلع النشء المسلم لا يعرف شيئا عن القدوات التي كانت في الماضي. ولذلك قراءه التاريخ والبحث في التاريخ في استلهام للمستقبل. يعني لن تتقدم أمة تجهل تاريخها. المنطلق على يعني أهمية التوثيق والتأريخ. أنت بتكلمش عن شخصية خيالية، دول قادة وفاتحين وحكام وصحابة وخلفاء، يعني شخصيات حقيقية تاريخيا. لا تاريخيا ده دور المؤرخ. بالظبط بقى. وبعدين احنا بنجيب حاجات معلها، يعني مش بنجيب لك الشخصيه عليها خلاف. يعني خلي المشاهد يسرز دلوقتي على حسان بن نعمان اللي هو غالبا حاجه ما سمعش عنه، يقرا كتير جدا عن دور حسان في بلاد المغرب والفتوحات. طيب هل هناك خطوره من الجهل بهؤلاء الفاتحين او الشخصيات؟ حسان بن نعمان اسم ربما يسمعه المشاهد، حتى المشاهد المتدين اللي قاعد قدامنا قليلا ما هم يعني. أليس هذا يعني يخلينا نفكر إن في خطورة أن يدخل إلى هؤلاء الأشخاص مزوروا التاريخ ويلعبوا في سيرتهم زي ما عملوا مع هارون الرشيد رحمه الله، وإحنا نيجي نقرأ عنهم خلاص ناخد الروايه اللي اتكتبت عنهم، لان احنا ما قريتش عنهم اصلا في المصادر الصحيحه. لا مش كده، احنا بفضل الله عندنا مصادر كتيره جدا جدا محققه، فما عندناش اشكاليه حاليا. يعني احنا الاول كنا مثلا ايه بنخاف من تاريخ الطبري، وكنا يا جماعه مش اي حد يقرا في تاريخ الطبري، اقرا للخليفه ابن خياط، اقرا لابن كثير بدايه والنهايه، بس تعالى عند الطبري كده وحط ثلاث خطوط حمر، ما تقراش للطبري لان كتير جدا من الروايات ضعيفة وتحتاج إلى تحقيق. كنا بنقول كده، لكن النهاردة بقى عندنا الطبري محقق، فما عندكش مشكلة، عندك مختصر الطبري شال كل الضعيف وشال كل العنعنات وخلاه بدأ مجلدين ثلاثة بدل ما 20 مجلد، وعندك كتب كتيرة جدا محققة. فحاليا ما عندناش مشكلة في موضوع التحقيق بفضل الله، ما فيش مشكلة. في البداية كان بقى كلام الإمام أحمد لما اتكلم ثلاثة ليس لهم يعني أسانيد المغازي وملاحم والتفسير. ايام الامام احمد كان الموضوع صعب شويه، لان التاريخ بيختلف عن جهود فرديه بامكانيات قليله. احسنت. طبعا التاريخ غير السيره وغير الحديث. يعني الاحاديث من السهل ان يكون في ضابط لصحه وتضعيف الحديث، لكن بتتكلم بقى عن مئات الملايين من الروايات التاريخيه، دي عايزه كتائب من المحققين. موضوع كبير جدا جدا، عايزه كتائب من المحققين فعلا. لكن بفضل الله عندنا النهاردة مادة يعني نثق في محققيها في التاريخ الإسلامي، فما عندناش أي مشكلة. بالنسبة للفرد نفسه بقى، أنا بقول إن دايما بقول إن قراءة التاريخ بتضيف أعمارا إلى عمر الإنسان. قراءة التاريخ تضيف أعمارا إلى عمر الإنسان، بتعمل امتداد نفسي، امتداد مش نفسي، خبراتي. احسن. انا عمري 50 سنة، بس حضرتك قرأت تجارب تاريخية لستمائة سنة فاكتسبت خبرة، لان هي مش رواية حد مألفها، ده حدث بالفعل. قد يحدث في زماني حدث مشابه. هو مش قد، هو غالبا هيحدث. التاريخ هو التجارب متكررة. فغالبا هيحدث. ولذلك بنقول ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك, من قبلك يعني. فهيديك يعني سعة في الأفق والفكر وكيفية اتخاذ القرارات في أوقات معينة. ولذلك يجب على أبناء الصحوة بيعمل تحصين فكري وحصانة فكرية وتأني في اتخاذ القرارات وحصانة من المغامرة. يعني بيعمل حصانة فكرية وحصانة ضد المغامرة حتى مع بعد الزمان بين الأحداث. ما هو نفس التجربة, ما احنا درسنا أن نفس المعطيات بتؤدي لنفس النتيجة. يعني أدام نفس المعطيات واختلفت الرموز والأسماء وما إلى, بس النتيجة هتبقى واحدة. لما نتكلم عن الحصانة الفكرية, لما تدرس الدول التي قامت وكان عندها انحراف فكري, يعني الدول مثلا اللي كان منهجها خارجي في بلاد المغرب وغيرها, أو الدول الشيعية الصفوية والبويهية والفاطمية اللي قامت لهم دول في قامت لهم وقت. دول وحيبقى عندك حصانة, صعب جدا ترتكب ما ارتكبه هؤلاء. لأن خلاص أنت طلعت على الدول بتاعة الشيعة 4-5 دول مثلا قاموا في التاريخ, وشفت المفاسد التي ترتبت على أن حكم هؤلاء بقعة من بقاع العالم الإسلامي. فصعب جدا تيجي النهاردة يا أستاذ مصطفى وتثق في أصحاب نفس المنهج. ليه؟ أنت مش هتجرب تاني. ودول مش مجموعة ولا طائفة ولا فكر جماعة, دي هذا الفكر الباطني أو الشيعي أو الخارجي قامت عليه دول أصبحوا أصحاب قرار مئات وقعدت مئات السنين. فكم أفسدوا. فأنت قراءة التاريخ لما نيجي بالضبط بقى النهاردة نقول لك الدولة الفلانية منهجها وفكرها المنهج الشيعي. هل كان الصحابة مش هل ده سؤال تحقيقي يعني كانوا أسبق في فكرة التحصين الثقافي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث القادمة؟ يمكن من بعض المسلمين في المعاصرين لما سيدنا حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ده تحصيل ثقافي. قرآن لما يقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلت, ده نوع من أنواع التحصين لأحداث ستحدث حتى لا يحبط المسلمون. هو تحصين عقدي فكري ثقافي عقدي برقم واحد مهم جدا. تحصين عقدي فكري ثقافي. ولذلك ما كانش فيه عندنا أيام النبي والسلام أي انحرافات إلا في أواخر عصر النبوة. يطلع بقى أبو سلام الكذاب يطلع للعنسية في اليمن, لكن أو واحد يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويلمح إن سيحدث يخرج من ضئ هذا وبتاع. أحسن دي سنن يعني دي أحسن معجزات. ولذلك التاريخ لا يحابي أحدا. التاريخ ده ميزان حافظ مش فاهم. أيوة التاريخ ميزان حافظ مش فاهم. هو ما يقدرش يجامل حد. أحداث بعبلها كده بالظبط كده. ولذلك أنا كنت بقول لحضرتك قبل ما نطلع الحلقة إن من حسنات التاريخ الإسلامي أن مؤرخين لم يتستروا على بعض السيئات والسلبيات التي وقعت في بعض الأزمنة بخلاف بعض الأمم. يعني الحمد لله تاريخنا في المجمل تاريخ مشرق, في المجمل تاريخ مشرق, لكن عندنا بعض المنعطفات زي أي دولة وزي أي عالم يعني موجود. إحنا بشر في النهاية يعني. وكون المرحلة التي حكم فيها الصحابة الأوائل اللي هم الأربعة أو الخمسة يسموا تاريخيا بمرحلة الرشد, الخلفاء الراشدين, فيها طبعا انصاف ان ليس غيرهم بهذه المكانة. احنا بنحكم على نفسنا مش كده؟ ولو تعرضت اي امة من الامم, انا بتكلم بالتعميم, لو تعرضت اي امة من الامم الى ما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم في احداث الفتنة لانتهت هذه الامة. أي أمة خليها تتعرض لما تعرض له الصحابة في أحداث الفتنة في الجمل وصفين والخلاف بين عائشة والزبير وطلحة وعلي ومعاوية بن أبي سفيان, كانت انتهت الأمة. لكن إحنا النبي عليه كان ترك بنيانا قويا, ولذلك هذه الفتنة لم تؤثر في هذا البنيان التأثير المدمر في, في, في بنية الصحابة المؤسسين. أحسن أو الجيل ده أحسن. ودي من مميزات هذه الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها قوية, قوية مش قوية البنيان, قوية العقيدة والفكر والثقافة والرسوخ. ولذلك حتى أثناء على مستوى الفرد والجماعة أحسن. يعني الواحد من الصحابة لوحده أمة. أحسن. يعني تفك منه شعور. أيوة أحسن. يعني صح التعبير. ولذلك لم تجرؤ أمة على أن تضع يعني بقدمها في أرض الإسلام أثناء أحداث الفتنة. صحيح، رغم أنها كانت فرصة للاختراق، فرصة مواتية جدا. إن يجي بقى الفرس ولا الروم، وما حصلش. الأمة قوية حتى مع النزاع الداخلي، هم بالمناسبة مترصدين ويرقبون. أيوة طبعا. وبعدين الموضوع يعني حصلت مع كعب بن مالك. أيوة لما بعت له على طول الرسالة متابعين التفاصيل، بلغنا ما فعل بك صاحبك، وبعت له لما ألقى الرسالة في التنور. يعني احنا بس بنشير إلى أن أعداء الإسلام مراقبنا ومترصديننا، وفي كاميرات خارجية شايفانا يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه تعلم من تجارب السابقين. النبي نفسه صلى النبي الله. نفسه تعلم من تجارب السابقين عليه الصلاة والسلام. واحنا يعني الكلام ده كررناه كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج لما فرض الله تعالى عليه 50 صلاة، تقابل مع موسى عليه السلام فقال له موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع ربك فسأله ايه؟ التخفيف. التخفيف. إن أمتك لا تستطيع، إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد معالجة. الخبرة. الخبرة بقى. موسى أسبق من النبي عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام صاحب تجربة دعوية سابقة، ونصح الأخ لأخيه، وتعلم الفاضل من المفضول. الفاضل عليه الصلاة والسلام محمد تعلم من موسى المفضول عليه الصلاة والسلام. طب لو ما كانش قابل سيدنا موسى؟ طبعا ده قدر الله، أنا بفترض يعني قدر الله غالب. قدر الله طبعا. لكن أنا بشوف التجربة السابقة بتاعة سيدنا موسى تعلم منها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الناس مش هتقدر تصلي 50 ولا 40 ولا 30 ولا 10 ولا وكمان لما 5 قال له ارجع. وأنا أعجب يعني سيدنا موسى أدى رسالته وانتقل إلى ربه وخلاص أدى ما عليه. ما الذي يجعله يهتم يعني يعطي من تجربته لأمة الإسلام ولأخيه محمد؟ الحب والأمانة. يا سلام. الاتصال التاريخي بين الأنبياء والأمانة. قال له لا أنا أمتك لن تستطيع. يعني أنا هو يحب الخير لأخيه. صحيح. محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. في يوم الأحزاب مثلا، واللي عارفين القصة بتاعت الأحزاب والمشكلة، وفجأة المدينة محاصرة 10,000، لما جه سلمان الفارسي جاب تجربة تاريخية لم تعرفها العرب. قال يا رسول الله إن كنا بأرض فارس إذا حصرنا خندقنا علينا. موضوع حفر الخنادق ده ما كانش موجود في الحروب عند العرب. أنا سمعت أحد الناس يقول كلمة الخندق كلمة فارسية، يعني لما سمع قال وما الخندق؟ فشرح له قال خندق الآن. يعني النبي استخدمها وخد التجربة نفسها، يعني خد التجربة نفسها ونفذها عليه الصلاة والسلام. من أسباب وهو كان الحائل الخندق بين المشركين وبين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لبني قريظة نقض العهد وما فيش كلية كبيرة جدا بقى، حتى ظهور المسلمين مكشوفة. صحيح. ودي تجربة والنبي تعلم منها، تجربة سابقة على الأمة الإسلامية والعربية. ولذلك نقول يعني عايز تقول التاريخ بكل مفرداته النظري والتطبيقي يبنى بعضه على بعض أحيانا. الذي لا يقرأ التاريخ محكوم عليه بتكراره. يعني يكرر أخطاءه، يعني تقصد نفس الأخطاء اللي كانت في القرن الثاني، اللي كانت في القرن الثالث، في الرابع، هتلاقيها موجودة في الخامس، موجودة في السادس، موجودة في القرن الـ14. إما بنقول التاريخ بقى يشمل حياة الأفراد والأمم، جميع الأحداث على في تشابه، جميع الأحداث. هو مكون بشري هو أحسن. جميع الأحداث التاريخية. احنا عندنا يعني التاريخ بينقسم إلى أحداث سياسية وجانب حضاري. في أحداث سياسية وفي جانب حضاري. حتى احنا يعني في الجامعات دايما الرسائل في الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، دايما في البداية وانت بتقدم لسه وانت بتتكلم بقى مع الدكاترة وكده يقول لك انت يعني بتحب تميل للجانب السياسي ولا الحضاري؟ متقسم اكاديميا. اكاديميا. ما احنا هنتكلم بقى عن المعارك والحروب والحكام فخدت الجانب السياسي. تمام. هتتكلم بقى عن النظم الادارية والنظم المالية والمنتج الحضاري، يعني هتتكلم بقى كده عن القسم الحضاري. فاحنا عندنا في التاريخ الجزء زي مثلا عندنا خطأ في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نتكلم عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دايما المنظور دايما بيروح على الغزوات. دي احدى الاشكاليات. ما ده خطأ، ده خلل مين سببه؟ في فهم السيرة. مين سببه؟ هو الوعظ مثلا، الوعظ يميلوا الى هذا الجانب يروا، ولا لا حالة الانكسار اللي يشعر بها مثلا المسلم مع المسلم فتخليه يلجأ لمناطق القوة والنصر؟ لا مثلاً لأن هو في الحقيقة التاريخ السياسي في جميع المراحل والأزمنة بيطغى على التاريخ الحضاري. يعني أكلمك عن النظم الإدارية ولا أكلمك عن المعارك، إيه اللي هيشد حضرتك أكتر؟ المعارك طبعا، أحداث ودراما يعني. أحسنت. لذلك هو التاريخ السياسي الماهية بتاعته بتطغى على التاريخ الحضاري. لكن احنا لما نتكلم على التاريخ السياسي في السيرة، هنتكلم في السيرة يعني، لو حد عايز يقرأ النهاردة سيرة النبي عليه السلام وبيسأل حضرتك عايز كتاب في السيرة، أشهر كتاب حاليا تقريبا موجود في السنين الفائتة يعني هنقول له رحاك المختوم. أنا لو حد بيسألني هقول له اسأل الدكتور زين. ربنا يبارك فيك دلوقتي، خلاص التخصص بقى. ربنا يبارك فيك، ده من أشهر الكتب. طب ده واخد جانب واحد فقط، يعني كتاب قيم في الجانب السياسي والعسكري، هو بيتكلم كله على الغزوات. ولذلك طيب، اخذ كل هذه الشهرة وهذا القبول. ربنا يبارك طبعا في مؤلفه يعني، ما شاء الله. طيب هل لا يعني ده اقصد هذا هو السبب ان واخد الجانب ال ما هو الحربي. احنا اتفقنا بقى ان الجانب السياسي بيطغى عن الحضارة وبيطغى. طب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها محصورة في الغزوات؟ لا طبعا. طب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، دي واحدة من الشبهات، وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ومع اليهود ومع المنافقين ومع أمهات المؤمنين، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، كيف كان يغضب، كيف كان تفاصيل حياة النبي. ده تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشق الثاني اللي مش موجود في التاريخ السياسي اللي احنا هنلاقيه بقى مثلا في زاد المعاد، هنلاقيه في شمائل الترمذي. الأمور الحياتية بقى والجزء الأخلاقي والسلوكي للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه الدندنة حول هذه الدائرة، دائرة الغزوات، على طبعا أهميتها وما يبنى عليه، لكن لماذا يعني مش عارف دعويا أو اجتماعيا أو لا، هي طبيعة المادة نفسها، المادة نفسها بتفرض نفسها على الواقع. ولذلك هي بتقدم في الدراسة، يعني حتى في دراسة السيرة هي بتقدم، تدرس الأول يعني هتتكلم في الأول بطبيعة العالم عن المرحلة المكية. هو الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاركه عليه الصلاة والسلام ومعاركه فيها شوق، لأن جواها تفاصيل إنسانية ومعجزات يعني ليست معركة عسكرية بالمعنى صحيح، إنما واستشهاد وفيها مواقف وفيها عطاء وفيها إثار، يعني مفعمة بالمعاني الإنسانية. يمكن هو ده اللي يشوق الداعية والخطيب والواعظ إن هو يتكلم، غير لما يجي يتكلم بقى عن إنما كان بيعامل إزاي مهات المؤمنين يعني. ولذلك لما يجي مثلا شيخنا ربنا يبارك في عمره الشيخ الحويني لما اتكلم في البداية عن ليلة في بيت النبي، ايه اللي حصل؟ كان من اكثر الأشرطة في زمن أشرطة انتشارا يعني. ليه؟ الناس مش متعودة على الاسكوب او على المشهد ده، وتفاصيل لا يعلمها الا اهل الحديث بقى، بيجيب روايات غير مطروقة يعني. ايوه، لكن هو الحديث كان موجود. نعم يعني، وشغل الحويني بس ايه، فتش فطلعه. هو ده بقى الشغل بقى، فتش فطلعه. ايوه بالظبط. العلماء الحديث محققين والمؤرخين اللي هو شغلكم التنقيب والتحقيق والتقديم، تقديم التاريخ بما. وإذا التاريخ اتفقنا على أنه مادة واجبة، يعني يجب على المسلم الاطلاع عليها، ليست دراسة تكميلية الآن يعني، ليست دراسة تكميلية وليست فقط للمتخصصين، إنما عليه أن يسمع إذا كانت برامج، عليه إذا كانت كتب وما إلى ذلك. نعم، ثم ماذا؟ مهم جدا لما نقرأ التاريخ أو الباحث هيبتدي يبحث في التاريخ الإسلامي، في مجموعة من القواعد والضوابط اللي لازم تكون كده موجودة على المسار حتى لا تغوص الأقدام. واحد، الدراية بأحوال المؤرخين. حضرتك هتقرأ هتقرأ لمين؟ يعني إيه أحوال المؤرخين؟ يعني فكره، فكر المؤرخ ده إيه؟ حضرتك الدكتور زين العابدين كامل حفظه الله أهداني كتاب أحداث الفتن السياسية، كتاب في التاريخ في ويهم كل مسلم يعني، تأليف الدكتور زين العابدين كامل، الدراية بأحوال المؤرخين. أنا هقرأ كتابتك، هدور عليك فين بقى قولها لي، أنا بس ببسطها عشان المشاهد يعني. أيوة بالظبط كده، حضرتك هتسأل عن زين ايه توجهه وتخصصه، بالظبط كده، السيره الذاتيه بتاعته، السيره الذاتيه بتاعته، شهاداته يعني. ايوه احسن، ده مهم، ده مهم جدا، لان فكر المؤرخ بيسبق القلم. فكر المؤرخ بيسبق القلم. يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم عن بعض الكتب اللي شوهت التاريخ الاسلامي، خلاص، من هذه الكتب الامامه والسياسه، منسوب لابن قتيبة، مشهور جدا طبعا، جدا جدا عبر الدهور يعني، لكن شوه التاريخ الاسلامي وزور كتير في التاريخ الاسلامي. كتاب وهو الاغاني، منسوب للامام، ده في طعن في نسبه لابن قتيبة. كتاب الاغاني للاصفهاني، كتاب نهج البلاغه المنسوب للشريف الرضي، كتاب تاريخ اليعقوبي طافح بالكذب، مروج الذهب للمسعودي طافح بالكذب، وعندهم طبعا كلهم ميول شيعيه، عندهم ميول شيعيه إلا ما يكون منهم من يعني يتشيع بالفعل. طيب الميول الفكرية بتاعت المؤرخين دي هتخليني بداية أن لا أقرأ لهؤلاء، إلا إذا كنت محقق ومتخصص عشان أبين. لا أنا بتكلم بقى عن القارئ العادي. القارئ العادي، القارئ العادي لما تيجي تقرأ لازم تعرف هتقرأ لمين. أنت قارئ سني، اللي هو بلغة أهل الحديث علم الرجال يعني، في مجالهم يعني، عشان اقدر اشوف تاريخه ده. لكن انت محتاج بس يعني ايه الحد الادنى، بس الحد الادنى، الحد الادنى بس، عايز اعرف ده ميوله ايه، بيفكر في ايه، اعتقاده مثلا في الصحابه ايه مثلا. عندي ضابط، عندي مراجع تظبط لي الحكايه دي، ولا برضو هيبقى خاضع لاهواء ناس تانية كتبت؟ لا هو انت يعني هتسال المتخصصين في العلم ده، ايوه، اللي هم بحثوا ونقبوا اللي هم بالظبط. هو هيجيب لك في النهايه يقول لك لا فلان ده بلاش عشان واحد اتنين ثلاثه، اللي هم وصلوا مرحله الرسوخ يعني. ايوه احسن. خلاص، فاحنا لو عايزين نهتم مثلا بالكتب، الكتب القدامى من المؤرخين، فاحنا عندنا مثلا كتاب خليفه بن خياط من اقدم الكتب في التاريخ الاسلامي، عندنا طبعا البدايه والنهايه، عندنا الكامل في التاريخ، عندنا المنتظم في تاريخ الملوك وكل ده تم تحقيقه، كل ده الحمد لله تم تحقيقه، وكتب موجوده وسهله ويسيره ومفيش مشكله فيها خالص. فبيقول بدايه لازم نكون على درايه باحوال المؤرخين. ورقم اثنين، لازم احدد انا عايز اقرا ايه في التاريخ الاسلامي، ما تبقاش قراءه عشوائيه عشان مش هستفاد حاجه. يعني البعض بياخد مقتطفات من الكتب، لا انت محتاج منهجية في القراءة. يعني كلمة التاريخ الاسلامي نعرف دي كلمة مطاطة جدا، فمن اين يبدأ التاريخ الاسلامي؟ ايوه انت بالظبط، ايوه من اين يبدأ، وحضرتك عايز حقبة معينة. يعني كتير جدا يرسلوني عايز اقرأ في التاريخ، اقرأ ايه؟ انت عايز تقرأ في انه تاريخ، يعني أنه حقبة زمنية، زي الكتاب بتاع حضرتك ده، أحداث الفتن السياسية في عصر الخلافة الراشدة والدولة الأموية، بس دي تمام. حقبة تاريخية، دي حقبة تاريخية. فلو حضرتك عايز تعرف كل اللي حصل في أحداث الفتن في عصر الصحابة وما تلاها إلى سقوط الدولة الأموية، خلاص فإحنا عندنا كتاب في الحقبة دي، وبيتكلم عن جزئية واحدة. يعني الكتاب ده ملوش علاقة بالجانب الحضاري، يتكلم بالجانب السياسي فقط. إذن عشان نراجع الأدوات، أول حاجة معرفة أحوال المؤرخ من المصادر المحققة والمحققة، نمرة اتنين قلنا إيه؟ عايزين منهجية في الدراسة، منين نبدأ وعايزين إيه وأنهي عصر وأنهي مرحلة وأنهي بالزبط. حقبة وما إلى ذلك. وأنا بنصح اللي ميول يخليه ماشي مع الميول بتاعته. هي دي فيها ميول؟ في ميول، يعني في حد مثلا بيميل انه يقرا في الاندلس. فبقول لك تبحر في الاندلس، هيبقى كويس جدا ان انت تتبحر في جزئيه انت حاببها، لان بعد كده ممكن استفاد منك. طالما هواك في الموضوع ده، انت ممكن بعد كده تكتب لي مقتطفات هستفاد منك، تلخص لي بالظبط كده. فلو ليك ميول، زي اللي ليه ميول سياسي وليه ميول حضاري، ده تضيف لثقافتك، احنا نستفيد منك بالظبط كده. احسن نمره 3، لان الوقت ده همنا دكتور، في يعني كيف نقرأ الأدوات اللي ينبغي أن يمتلكها من يريد أن يقرأ في التاريخ. نمرة ثلاثة، الحفاظ على الهوية الإسلامية في قراءة التاريخ. يعني في جملة واحدة، في جملة واحدة، احنا عندنا دلوقتي هوية إسلامية. ايه الهوية دي الإسلامية؟ الهوية دي اللي هي التاريخ واللغة والثقافة، دول بيمثلوا مع التاريخ هوية الأمة. فلما يجي حد يألف رواية، حد يألف رواية، الرواية دي لها علاقة مثلا بحد من الصحابة، اللي ألف الرواية دي ايه علاقته هو بالهوية الإسلامية؟ هتكلم عن ابراهيم عيسى عشان اوضح بقى ويبقى المثال واقعي. يعني احنا كنا كويسين، احنا بنختم الحلقه يعني خلاص. انا هتكلم عن ابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى عمل روايه اسمها حروب الرحماء، خلاص. دي روايه استقاها من ماده تاريخيه، هو استقاها من ماده تاريخيه. الماده التاريخيه اللي استقى منها دي فيها اشكاليه، عشان هو جاب كل الروايات الضعيفه والموضوع والف منها الروايه. الرواية دي لها تأثير على الهوية بتاعتي ولا لا؟ الهوية اللي هي العقيدة واللغة والثقافة والتاريخ، لها تأثير ولا ملهاش؟ لها تأثير سلبي على الهوية. ليه؟ لأن احنا عارفين اتجاه الشخص اللي ألف الرواية. يبقى عشان أقرأ لازم قراءتي يكون لا تمس الهوية الإسلامية، لا العقيدة ولا الفكر ولا الانتماء ولا الشعائر التعبدية. يبقى أنا هحافظ أثناء القراءة على ألا أمس الهوية الإسلامية، ما جيش اقرا الواحد ده ملوش، لا يصادم حريه الفكر والقراءه والطباعه. حريه الفكر طبعا كويسه جدا، دي ضوابط المسلمين. حريه الفكر لها ضوابط، خصوصا وإلا في منطقه حساسه زي التاريخ، والا هيبقى كلنا كالسمك في المياه، مش هنفرق. نعم، معالي الدكتور زين العابدين كامل، يعني انا خدت حصه تاريخ، ربنا يبارك في حضرتك، حصه منهجيه في تاسيس قواعد، لا اظن لحلقه واحده ولا عشرات الحلقات هتشبعني من هذا. وكذلك السادة المشاهدين، تبسيط التاريخ بهذا الشكل وبهذا المستوى له رجاله، وأنا قلت لحضرتك قبل كده هي موهبة يعني يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. معالي الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب، اسمح لي كلنا لقاءات أخرى، عارف شرف برامج لينا، يعني شرف لينا، أسعد وأستفيد في وجود السادة المشاهدين. ربنا يبارك بحضرتك يا رب، جزاك الله خيرا وأحسن عيب. الله إليك، وشكرا عيب. لحضراتكم، نعيد قراءة التاريخ بناء على هذه القواعد اللي قدمها معالي الدكتور زين العابدين كامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا، اللهم آمين. تحياتي لحضراتكم، نلتقي في حلقة قادمة من نوافذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.